أما حديث ويل لحديث قبل يكتم هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. وأما بالنسبة للكذب مازحا فالإنسان يدع الكذب مطلقا سواء هازل أو مازحا، لأن النبي يقول أنا زعيم البيت في ربط الجنة، فهنا حتى النبي على الثابت وعلى الابتعاد عن، ولأن الكذب محرم لذاته. وفي حديث عند داود بسند صحيح من رواية عبد الرحمن بن ليلى قال حدثنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل من الصحابة أخفى شيئا لبعض الصحابة فارتاع الرجل، فقال لا يحل للمسلم يروع مسلما. فالكذب في نوع ترويع، في نوع إخافة، ثم أن هذا لو كذب مازحا مثلا ربما يؤدي هذا إلى أن الناس يعتدون المزح في مثل هذا المسألة الكذب، يعني يستهينون بالكذب، لأن دارة المزح في مثل هذه القضايا يولد تبلد الأحاسيس، يتبلد الإحساس، يعتاد مثل هذه الأشياء، إذا اعتاد الأشياء صارت مصيبة مستقبلية.